قبل أن نبدأ، في الأسبوع الماضي أورد ابن عقيل عند كلام على كاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. نعم، مع أن هذا ليس مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام عمر رضي الله عنه. أقول هذا من كلام عمر رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم. فقول ابن عقيل قوله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا خلاف، أقول هذا خلاف الظاهر، بل هذا من كلام عمر، فعلقوا عليه. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. هذا الموضوع الذي يتناوله هذا البيت هو في أفعال هذا الباب، هل تتصرف أو لا تتصرف. وأنتم تعلمون أن المتصرف هو الذي يأتي منه المضارع والأمر، اسم الفاعل اسم المفعول. ثم عرفتم في باب كان أن التصرف قد يكون تصرفا تاما وقد يكون تصرفا ناقصا. فيقول ابن عقيل هنا: أفعال هذا الباب لا تتصرف. ومعنى لا تتصرف أي أنها تلزم الحالة التي ذكرناها عليها، التي ذكرناها عليها. قال: إلا كاد وأوشك، فإنه قد استعمل منهم المضارع نحو قوله تعالى: يكادون يسطون. فكاد ورد مضارعها في القرآن، كما في قول الله تعالى: يكادون يسطون، وكما في قول الله تعالى: يكاد زيتها يضيء، وكما في قول الله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها. فورد المضارع. نعم، ثم قال: وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته. هذا الاستدلال لمضارع أوشك. وأتى ابن عقيل بشطر البيت على خلاف عادته، لأن عادة ابن عقيل أنه يريد البيت كاملا، بل قد يريد البيتين والشاهد في واحد منهما، إنما أورد هنا الشطر لأن البيت تقدم، ولأن البيت تقدم. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بجيد، بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، وقد ورد في الشعر قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وهذا كلام واضح، لأن يوشك، نعم، نفى الأصمعي مجيء الماضي منها، أنه لا يأتي إلا المضارع، لكن هذا البيت أوشكوا ورد فيه لفظ الماضي. قال ابن عقيل: نعم، الكثير فيها استعمال المضارع، وقل استعمال الماضي، وقل استعمال الماضي. وهذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، أنهم أكثر ما يستعملون الماضي، أنهم أكثر ما يستعملون المضارع من أوشكا. وقول المصنف: وزادوا موشكا، معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك، كقوله: فموشكة أرضنا أن تعود، خلاف الأنيس وحوشا يبابا. والوحوش معنى موحشة، واليباب بمعنى الخالية. معنى البيت على هذا واضح. فقوله موشكة هذا خبر مقدم، وقوله أرضنا هذا مبتدأ مؤخر. فإذا ركبنا البيت على هذا الإعراب وقلنا أرضنا موشكة أن تعود، موشكة هنا اسم فاعل من أوشك، واسمها اسم موشك لأنه يعمل عمل الماضي، ضمير مستتر تقديره هي يعود على أرض، وهنا في البيت عاد الضمير على متأخر اللفظة اللي هو أرض، ولكنه متقدم رتبة لأنه مبتدأ، أقول لأنه مبتدأ. وأن تعود هذا خبر موشكة، خبر موشكة، فجاء اسم الفاعل، ولهذا قال ابن مالك وزادوا موشكة. وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك، يعني ليس هذا بصحيح أن ابن مالك قصر اسم الفاعل على أوشك، بل ورد اسم الفاعل لكاد، ولهذا قال ابن عقيل وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر، يعني بالذكر ماذا؟ بالذكر على أن لها اسم فاعل، أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقين لرهن بالذي أنا كائد، بالذي أنا كائد، ومعنى كائد هنا من كاد، اسم فاعل من كاد، والتقدير بالذي أنا كائد ألقاه، بالذي أنا كائد ألقاه، فاسم الفاعل كائد اسمه ضمير مستتر تقدير أنا، والخبر محذوف والتقدير كائد ألقاه. قال ابن عقيل وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب، المقصود بقوله هذا أي اسم الفاعل من كاد، وقوله في غير هذا الكتاب يعني ككتابه الكافية التي اختصر منها الألفية، فإن ابن مالك قال في الجزء الأول من الكافية وشرحها في الصفحة 57 بعد 400 قال واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد واحفظ كائدا وموشكا، يعني فيه الكافية لما أراد ابن مالك يختصر الألفية من الكافية في بعض الأبيات وأنصاف الأبيات موجودة في الكافية موجودة في الألفية كما هي موجودة في الكافية، وهنا الشطر الأول من الكافية هو الشطر الأول في الألفية، قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد واحفظ كائدا وموشكا، واحفظ كائدا وموشكا، إذن قول واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد هذا في الألفية. يقول يظهر أن ابن مالك ارتاب من هذا البيت وهو بالذي أنا كائد، ومعنى ارتاب أي شك في روايته، لأن هذا البيت، هذا البيت قيل إنه ليس بلفظ كائد، إنما هو بلفظ كابد بالباء من المكابدة، والمكابدة معناها الاجتهاد في العمل، وصير المعنى بالذي أنا كابد، يقينا لرهن بالذي أنا كابد، يعني يقين بأني سأجازى وأحاسب بما كنت أعمل وما كنت أجتهد فيه، هذا معناه. فيعقوب ابن السكيت رحمه الله تعالى شارح ديوان كثير، لأن البيت هذا لكثير عزة، معروف بكثير عزة، يعقوب ابن السكيت رجح أن الرواية بالباء كابد، وإذا كانت الرواية بالباء لا يكون في البيت شاهد ولا نظير لهذا البيت، فيكون مجيء اسم المفعول من كاد لا شاهد له، أقول لا شاهد له. والغريب في الأمر أن ابن هشام قال في أوضح المسالك لما أنه أورد البيت هذا بالذي أنا كائد، قال والصواب أنه كابد، الصواب أنه كابد بالباء الموحدة، وعلى هذا فلا شاهد في البيت. لكن في كتابه تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد رجع عن هذا القول، وقال إني ذكرت في كتاب في توضيح أن الصواب كابد، وأنا الآن أرجع عن هذا القول وأوافق الناظم. وقصد بموافقة الناظم يعني في كتابه الكافية، في كتابه الكافية، وإلا فإن الناظم في الألفية رجع عن هذا القول، رجع وكأنه يعني رجح أن البيت بالباء، فعد البيت الكافية وأشار إليه في الألفية على أساس كاد ليس لها اسم فاعل، ولهذا أغلق الباب عندما قال وزادوا موشكا، وزادوا موشكا، وحذف قوله واحفظ كائدا وموشكا، واحفظ كائدا. الحاصل من هذا أن تعبير ابن مالك بالألفية يظهر منه كما يقول ابن هشام بأنه ارتاب من البيت، نعم، ولما رأى أن الرواية موهمة كأنه مال إلى أن البيت بالباء، وعلى هذا فلا شاهد. أما ابن هشام فإنه في أوضح المسالك قرر ما سمعتم، ولكنه رجع عن هذا في كتابه تخليص الشواهد. تخليص الشواهد هذا كتاب مطبوع في مجلد، وهو من الكتب الجيدة لابن هشام، ويظهر لنا كما سمعتم أنه ألف هذا الكتاب بعد أوضح المسالك، بعد أوضح المسالك، لأن الكلام اللي سمعتم يدل على هذا. ويكون كلام ابن عقيل هنا، نعم، يعني اعتراض ابن عقيل هنا على الناظم ليس على إطلاقه، ولا لا؟ لأنه قد يقال أن الناظم ما دام أنه اختصر الألفية من الكافية وترك اسم الفاعل من كادا، فلربما أنه لم يطمئن إلى صحة الرواية في البيت. قال ابن عقيل وأفهم كلام المصنف، وأفهم كلام المصنف أن غير كادا وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، لأنه حصر الكلام في كادا وأوشك. وحكى غيره، يعني غير ابن مالك، وحكى غيره خلاف ذلك، فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى، قالوا عسى يعسي فهو عاس، فعسى نقل صاحب الإنصاف في الخلاف بين البصريين والكوفيين، نقل المضارع من عسى وهو إما أن يكون واويا أو يائيا، فعسى يعسو هذا واوي، وعسى يعسي هذا يائي. ونقل أيضا اسم الفاعل قال فهو عاس، إذن هذا الآن الفعل الثالث يضاف إلى ما قبل. قال وحكى الجوهري أي في كتابه الصحاح مضارع طفقا، قال الجوهري في الصحاح في الجزء الرابع في الصفحة 17 بعد 500 والألف طفق يفعل كذا يطفق طفقا، طفق يفعل كذا يطفق طفقا، اللي يكتب منكم يضبطها بالشكل يطفق، على أن من باب يفتح أو يحسب حسب يحسب. طيب والمصدر إيش قال الجوهري؟ طفقا أي قال أي جعل يفعل. قال الأخفش، هذا كلام الجوهري، قال الأخفش وبعضهم يقول طفق، طفق بالفتح يطفق طفوقا. وعلى هذا المضارع فيه وجهان، والماضي وجهان، والمصدر وجهان. الماضي لك أن تقول طفق أو طفق، ولك أن تقول في المضارع يطفق أو يطفق، والمصدر طفقا أو طفوقا. نعم، هذا إذن الفعل الرابع. وحكى الكسائي مضارع جعل، فقد نقل الكسائي إن البعير لا يهرم حتى يجعل، فيجعل إذا شرب الماء مجه، فيجعل هنا فيها ضمير مستتر تقديره هو يعود على البعير، وجملة مجه هذا هو الخبر، فصارت الأفعال الآن المتصرفة في هذا الباب كم؟ خمسة أفعال. كما تلاحظون ليست متصرفة تصرفا تاما، إنما هي متصرفة تصرفا ناقصا، وهذا معنى قول ابن مالك واستعملوا أي العرب، واستعملوا أي العرب مضارعا لأوشك وكاد، أي ومضارعا لكاد لا غير، أي لم يستعملوا غير هذين الفعلين. ثم قال وزادوا موشكا، أي ورد عن العرب استعمال اسم الفاعل من أوشكا.